طبعا يعني شيء همويان فالمن هو ولا يحرم ولا يحرم جمع طلقات الثلاثي يسبب شع عنوان وك جنس بس طلاقك في أكيد طلاق ناكيد يا آخر إجن أو مثلا تحريمة حتى أكو أتلم بينك منو أو تأمر مثلا لحافظ بيكبون لا يتك لا وبيستمع لا أنتي كذوة لا ترى أو كسك سب سب يك دعنت ولا يأت التحريمية بيك دعنا يا بيك دعنا أنت بيك داينا و لا لا لا هك بيك دينا بينا هب سيد دانا ونك بيك دينا سيد حرام أنا بيجي دينا قرار من بو قرار من بو أنا أقول مسألة حديث أو تخلق هنا حديث عمل سؤال كربت بو موضوعون بو ومش لبيش قرار من بو كلا مهم ترين كان وبشين بيش يعني مش واقع عندي كي مهم بالنسبة بعد كتير أنا واقعا مسألة زور معتبر نعم بحثي أما اللي راجون لقوشيك لطلاقة بالنسبة مسائل يكتر بعض الأسواق أهو شفاعة كلامات أو أنا مسائل اعتقادي مهم نيه بو من بلام يجب ترتيبي باشتر أو أبوك سو باشتر ترتيبه في عين باشتر أبوك استا بحثي أو مسألة الشرك وتوحيد وشتمان باشتر عن توا أما وتبحثي أو تهينكين شرككين بس طرح قميني وازانم لبشي تبيني اهانه بحث مانك بيتو ام جورش اهانتني اما بيان بكر صحابي حتى صادان صحابيش بشرط اجماع نبي بيان بكرك عديك صحابي خطايا انكرد ولا رايك اما لبيش وقتی تر اتفاقش مقبوله سلام کنیم. جواب اجماعی اصحابش لسیدا مزرعون یک اصحاب نبوق خلافی یا سای حضرت عمر بکات. جواب که اجماع بو ات منابتن حکم که ای خطا نیه. تو اجماع جدینه. واضح. اجماع جدینه آخه. تو سؤال که سؤال کد بنجوره مطرح نکه. چون مسئله اهانت لپیش از زور بحث من لیه کردو اهانت نیه اعنانه تعبیرات غیر دقیق که من الان بخم اگر صحابه مجتهدکان یعنی اولو الامر یعنی 900 نفر بن 890 نفر یعنی لسر رأیک بن مادام اجماع نبی هیچ بحرجی نازانم رأیک یعنی رد بکمو مادام اجماع نبی جا وقسی تره پس اوامت رحمه که آیا رد کردنی رأي صحابيك إهانة يا إهانة مياه؟ نعم وإنه بقى بس إهانة توابويتك بس صحابة توابويتك أقر إمام مسلمانين قرآن پرورشي كردوين حريتك وامان أبي ببي وك إمام مالك أفرمي كل أحد يؤخذ من قوله ويرد إلا صاحب هذا القبر صلى الله عليه وسلم لا بالي مرقي پیغمبر اخو عليه الصلاه والسلام افرمي هر شي كس لقسي رد اكيد قبولك يعني اگر دليلي بو قبول يا كاين بو رد يا كاين قطع نزل لما كاين ابو بكر الصديق شه بيش صاحبي ام قبرك اگر ثابت بوشتي كي فرموا چونك او بعنواني مبين شريعه اخو افرمي واگر خطابك وحي التصحيح ياك دواي اويك جيبت الدرس اما وحي تصحيح شد ابو وتبينات تصحيح شد وحي تبينات تصحيح شد ابو اويتر ما قطعا بي قبولي بكين غيري او حضرتي ابو بكر كبانترين فردة او جورك من درك مكردو ولا قرآن فهم مكردو لما السلمانان اصلا بهيشي نازانم اگر بيتو قسكي او دليل زعيف بهي مسلمانيكي دواي او دليل قوي بي اروي او رد بكم اصلا حد هيش نيا يعني شتيك زور بديهي ابو انسان تربية شده قرآني پس سؤال که ما مطرح محقق بله اما که طلاقی سلاسیان بیت اجماعه بوجه ایو قبولی ناکن وازانم ابی سؤال که مطرحقه ناقو اجم اما لواقعه که سؤال افرا اجم حضرت عمر خوی او تا حکم کدو بوا کسی بسی سی پی اکوی و اجماعی اصحابش لسر او رأیه هن و خ خلف این و جماعت ام مجتهدینیش هد ران لسر اوسه همویان نزیان لسر اوه مناتان اجماع ثابتی که کسی بسی هر سی فی اکوید ایو بچه دلیل او اجماع رد اکنوه بلاتان و مقبولی و اولین اوتی که پی اکوید واقعا اوتی که قبول رأی اوان نبو مناتان هر احانت بوان ناخوش آمد از احانت بوان ام گشت عالمانه لطولی تاریخ آرای یکتریان رد کرو تو هیچ احانتیش نبو رأی رد کردن غیری اوست که احانت با کسی بکی وقت هز رأي قبولك إهانتي بيكا أكثر إمام وصاني إمك شافعي مذهبين إهانت بإمام شافعي لكن لقل أواك بقوليان ألين شافعي مذهبين لوا إهانتي بيكا كالروش ورفتار وسيرة وبرنامج أو لجيان يابوي كاملا أسماء مزوي لقل أواك فرقين أو إهانت إهانت أولي كمن بلهم أمر أي إمام شافعي دليل لكي زعيفا من قبولناكم نأوا أين احترام بو إمام شافعي كخوي فرمويتي إذا صح الحديث فهو مذهبي بدليل قسم من قبول ما كان او عيني احترام ابو الصحابه اگر يكي كان خطاي كربول اشتكا ما دام اجماع نبو لسرشتك هر كاميان بيت حضرت ابو بكر ايش بيت وقتك بلاته ومقدلين زعيف رضي اكيته وبا احترامه راي وخوي زينوا ارزي كم ام رايته لبرا والدليل زعيف من قبولناكم اما امام معناه ان يكتو السابقين اولين ترى منزله محفوظه لا من چونك وقتك او يجري امام مخطئ لم رايا او يجرى ام انسان انسان بخطاك تو تشتكي خلافي حق اجماعي الاصحاب منعقدنا من السرين جائسه اين سر سؤالك سؤالك بعض الكلمات واتي ابي توضيحها بهر وقت سائل سؤالك اولا جاري ابي شرح اجماع بي وميزان حجيه اجماع وتاكي على حجيه اجماع جاد واي اول شنو سر بقيمه هذا الكلام اول جماعتي اصحاب همويا رأي حديث عمر عن بيني يتجنب لنا أو جماعتا مخالفة بكال وهم يان قبول يان كذ هل أما خوي ثابتة لسوا كإجماع أمة دام زال سري ما التعريف إجماع بك ده إجماع بحد بيثير لولا ما إجماع قطع نزل لمواقع تعريف كاسا إجماع لما برسم فاعل يعني شي تعريف إجماع عبارة لولا لوهتك يك مجتهد حكمك أو خارج كذبه لنا آيات جالنا حديثك جماعتي علمائي او سردمو چرخه هچی موجود بون لو زمانه دا هیچ کمیان مخالفی او برنامه یان نکردوه یعنی همو یان رأ تصویب یان کردوه اما اللي کیم تعریف تا گرتو اما لم اکتبی السلفی خو من ها گرتو مثلا اتوانی معرفی بکی بمن با اتمینان و که یک دان کتب هی لکتوب علمائی مسلمان اسلامی که اوه تعریف اجماع بکا بلا والله شون مسألة كمان مسألة دقيقة أبي تعرفك الدقيق به شون دواي الأوائل ترم آثارك مترتبة بين السرامة أبي أمد وقت يوم تعرفك سفان دقيق نعم نعم باش تبيك يا نعو بيكات بيكات إجماع أوتان يك هرشت شراي مسلمانان برياري قطعيا أولو الأمر لأصحاب كغم خواني حلو عقد بريال يعني لسنة هل بريال دا قرارك يعني دار كل إجماع أو تا سبيل المؤمنين با مختارك بلي توزيحي زياتر بين لباري إجماع و شنك نناسيني مفاهيمي كلمات أبيت السبب يوك أحكامك دروس صادر بيت وحتى أبقى تحدي أول لبر أميك مفهوم يشتيك دقيق حد ومرزي ودروس نكراوه زورك مشاكل بو مسلمانان دروس بكري شون مهشتا من اجماع بو روشن نبوتوا ألم توم خالف اجماعي أبي اللي فيش أبزام اجماع لا مغنية لا عبارتي مغنية هس لبحثي طلاقة هل لسر أو قوت هنا مثلا ولا يحرم جميع الطلاقاتي هل لسر أو عبارتها لا عبارتي مغنية لسر أفرمير أو حكمك حزيتي عمر خوي قوت بياني كردو فرموي سيبسي في اكويتو لو بركة طلاق يعني سيبسي انا اخذت لبرخاتي او بوشون كي قلني انا قوت سيبسي في اكويت يا بلدي البتاء وترا اما ان قوتا كحكم كي اجرا كرد توابي اصحابي كرام همويان موافق بون يكيك نبو مخالف بيت هل اصلا او اجماع وعباتي مغني جلدي سيب بس قوتهي اوش هر تعريف اجماع نية صاحبي مغني جليرا وامود لفيش اجار تعريف اجماع موبك تابزان ما امقصيتو أكويت أبر إجماع أو كنقل يك دوبارو يا ناكوي أما أنا مسائلك دقيق أنت ما شاقي حكمي دواي تفسيقه نسبة ببدء عدانو أما أنا صادر بين السلاسل أبي اللي فيش أبي اللي فيش إجماع روشن كيتو أما مشخص كي كتاكي لچ وقت اكا امكاني بو اجماع روبا ولا سر چ مسائلك و تاكي حجته لچ وقت اكا لحجته كوي امانة مسائلك زور اساسين دو اما اتوانين اما ان بيت جا منخم با كميك توزيح بم دنباره اما لبحثي مذهبا وتمانكا لا شش هزارو شش سو شش و شش آية قرآن شش هزارو چوار صي جي اجتهاد نيا دو صي اويج اوانيان و جزئي احكاميان بيان كردو وك مثلا آياتي حج و آياتي صيام و غيري اوانا او تو برا قوتو افلمي كجي اجتهاد نيا اي تو چي اكي لجماعتي اشعر و لجماعتي ما تريدي همو يان او تا اجتهاد بيان كردو انو يتكراري قساكانم كمو كوقت انا من امكان اعرف الوين متاجين او تان خويا اجتهادا كردوه انت نابو احكامات ارواتك عباده للشافعي اجتهاد اجتهاد استفراغ الفقيه وسعه لشي لا جمع الجامع تعريفك اما خو مسائلك يما بيو مانو ابن كبديهي لا علماء اجتهاد يعني اوي كفقيه بيد لزميني احكام فرعيا كاركا تيتر اوش تيك خطاب الله المتعلق بافعال المكلف بلا حكم بافعال المكلف نبا عقائديانو بنزان شيانو اما مسائلك بديهي نزان بو اما جيله بين بيانو اجتهاد عبارته للزحمه كيشاني انسانك متخصص بو استنباطي حكمي واقعي كروجني نصي لسرني هو مثلا يتكن يا كان لاخر اجتهاد الامر اصل شان كدوا اخف وقتي انا فقيه مجتهد مفتي هرس المستاقه هيك مفاهيم مختلفه همو يهل زين اصول الدين ما هز بقزابي او هيك توجيني اصول الفقه كاس اما ابي تاك من يجمعوا ان شنو كانوا اصول الدين تلاقي اصول فقه كاس اصول دينك لذا بحث مسألةك فقهيك لدارت فقهنا مقصص أصلي نكبوه أكو أتلا أو أحكامين ترى اجتهاد في مل تنهار لم دوصينا أكري لبقيان ناكري الاجتهاد من جملة اللي ما ينتشر اجتهاد كرا شو يم أصول الدين أصول الدين أنا أما أنا قصيك المستلزمي أو سائر ما بروين برل ألف شروع بكين يعني تو إصلاحات الجديد مطرحة كي هيك كس قبولي نبو مثلا مجتهد ومعرف يا كي كل زمن عقائد شاكاركا أخي هيك كتاب يغني لكتب إسلامي كامي تيابي هر شيء يعني وق ألف بي هر وق ألف بي شون روشنا أوي كزرق أصول فقه خون بي أوي كزرق أصلا لا أم مسائل مطالعة كربي أما زاني أمانا لا أصلا مسائل بديهي وأولينو ما شون أي أصول الدينانية نخير اجتهاد الأصول دين يعني اللي فيش بحث ما نكر جاء إجازة ده بعمل خم مختار التوزيع لباري هنا وبعمل لباري إجماعه. بسم الله. إيه ما وتمان لم آياتي اعتقادياتها اجتهادنية توزيع إجمان ده وروشن يجبو أو وقت وتم أجر دليل يكره خلافي أو إرائي بنا. وتمان لآياتي أحكام أوعلي وأحكام جزئي بيان كان جاء اجتهادنين بلام نوعك كاركدن بيابو كردوينا يراو اجتهادك فقد مبتنية لسر تحقيق. لا زميني روايتها وتسلد بسر عربية بو فهمي نصوص يعني أميني توا مجتهد بمعنى اجتهادك و أو شروط لازمة بوي ولازمة أقر وز جور بيت بشوراي بي تنها لأحكامي كلي يعني لآياتك وأصول زوابتي كلي لأحكام بيانك آياتك كلياتي اقتصاد وسياسة واجتماع بيانك لوانا اجتهادك ري ومسألة الشورى وإجماع جلوايا جا اجماع أميكا وقتك حادثة جديد رؤدا كتائسة لباري وهيش بحثيك نكتاب لكتاب السنة نص لباري ونية يان لقزشتار رأي لباري وبو أما لظروف إجازة فرمو لظروفك رأيك صادر بو كإمرو ظروفك قراوة بلا عيني واقعك هي جاء ويش هي آخر مسألك دواء بينتك إجماع تاكي حجته سنفهم لورا إمش أتبيراما لسر أوسي اگر بيتو مجتهد بيت ما دام آيتك نبت يا حديثك نبت ناتواني هيچ نوع اجتهاد قاد ابي حتما او اجتهاد كان مخرجك يا آيتك بيا حديثك من شيء ما نعرف من كلياتك وعلى قران او ام اجي لو انا خليك جواب جزئيات درين شي متوا ناتوال عام تواب بيانك فما اويك مجتهدا لا آيته وحديث وتكنص بلا ذناك اجتهاد قاد لما بو ام حكم جزئيه نصك نيه مجبورة بشيل لو كلياته لشتا كليا كان واما اكويته بري اما روشني ابي او زحمت كيشه بيخاته بر او بيان كاكا من جزئيك لجزئيات لما صدقاتي او ام مجتهدة برعايتي زوابته كخوا داينا وبو مجتهدين بشيكي لا تسلط بعلومي عربية بشيكي لا اقاهي لأسراري تشريعه برعايتي امانه لاو كلياته لو معادن كليه جوابي جزئي بو اهم مسائل تازه روداو دريانه جا اهم مسائل دو جورن يا هر رويا نداو اول جار يعني كرودن و طبعا نصيك لكتاب السنه نيه وفقد كلياته كي ابي المجتهد برا جوابي لو كلياته استخراجك يا قبل من جاريتر او مساله روي داوا وحتى اجماع اجلباري وبوه اما لظروف شرائطك ابوك امرو غورا او ظروف شرائطه وهيش حكمي كيش قطع نزل لظروف شرائطني در نتيجه امرو نياز هي دوباره اجتهادي تياب كرتو اگرچه اجماعي لسر بو چونك اجماع لسر او حكمه لظروفك ابوك غورا بس لاول وشروع كرتو جاء لهر دو صورتك چلوواوا اصلا روی نداوا و چلووا روی داوا بلان بس ظروف یک و بشروط یک و اما استگوراو بجور یک تر له هر دو صورت کرا مجتهدین اول الامر بو سه شرطه و کبیان مان کرد یین دانشن تشاورک ام علی برای من و علی برای من و دی تا شوار رای دیاری در اخنو همو یان اتفاق کن لسری اما اجماع اتفاقی مجتهدین لسر حكمك جزئي لواني وحادثك الرويدا وتازي بو أول جار يا جارية الرويدا وأما بظروف يكتر وإستدو بارا أبي حكمي استنباد بكريتوا لأحكام فرعي يعني الدائرة إجتهاد زور تنع بيتوا حتى لأحكامش كم ترى أو هيج لاعتقادياتها أصلا مسألة إجتهاد إجماعية لاعتقاد لأحكامش أواني وجزئي بيان كراوي جي إجماعية لواني بله مگر بین چی بکن مگر هر واقع وتمان نوعیک اجتهاد ل اینا پیابوه ل عبادات و نکاح و طلاق و آوانه ل اسری او دوشتا و یک رخ نپیابون ل روایتا دو فرقی افراد ل فهمی نصوصا ل رج بلند تازه ناچاری ام نوعی اجتهاد پیابوه نوعیک اجماع و ایرج پیابوه ولی اصل مبو که ل نوع اجتهاد این نبوایا ن اجتهاد بوایا و ن اجماع بوايا بشرتك تواوي تبيناتي جزئي في غمر إخوة عليه الصلاة والسلام نقل بكريان بالروايتي معتمد وهيج إشكالك لفهم النصوص عن هو جاء بنا لسر أما بردي إجماع ميدانك إجماع تياهي زور كما استا دواي أما كأزانين آما إجماع نوبي أويك بحثي أوكين إجماع لا ترف كي وأبيت وتاقي حجيته او ان شيخ ويجي يقسم يقل ترفي كوابه او ابي يتر زور بديه بك اجماع هي اولو الامر اولو الامر يعني اواني وصاحبي كاري او جامعه صاحبي كاري او جامعه كسانك وكنترول امور وانا دس اوانا اوانا انتر ديار صاحبي كار ديار معنى شيء جاء هرب امو اللي روب زانك هدواي خلافه راشده مطلقا اجماع روين داو چون دوای خلافت راشد نه تنها جمع نبون ائمه بلکه هر صاحب امر خو یان نبون همشه لجر شکنجه و تعقیب و ازیت و ازار ابو مالک امر خو چی نبوه تا بغاب میک اول الامر جامعه بیتو و جامعه تسمین بگیره پس اما جاری لیره و خطی بکش لا دوای سقوط خلافت تا امر اجماع رو ندا اما یک اچین سر عصر صحابه لسر عصر لعصر الصحابه چا اجماع او یک لمسأليك مسؤولي الشورى كخليفة بوه دعوتي تواوئ للأمر لو زمينيها كرد به لهمويان رأي دعوة كرد به دواي بحث وشور رأيان اتفاقية تبيت السلجته أقوى إجماع نك أمي كفلان صحابي رأيك بوه باجتهادي خوي أمي تريان رأيك تري بوه بلام يتر با پیویسی نزانی و که زور لگل اما بحث بکات و قالو هرا دروس بکات و توی خوی ایسا او رأی منش رأیهی اویش رأیه منش احتمالی خطائیه اوی شایتی من احتمالی صوابیه اوی شایتی استک او لسر کاروی با او اینکه خوی دروس بکات بو نمونه مثلا یک نمونه تان بو ذکر کن مسئله فدکو حضرتی ابو بکر جا عمل لی رام من بسورتی این ذکری اکم جدل بمعنی نكبه معناي او ناخوشه معناي قراني چون من اصلي قضيه كه خويم قبول ني اما عميك علماء ام يعني قبول كروه لتبيين اشتكا كمك من بيكا لتاريخ علي حضرتي ابو بكر فدكي قلت دسي خوي دواي لزماني حضرتي عمره حاضر بو بيداته وبحضرتي فاطمه اما يعني شي يعني تا زمان حضرت ابو بكر بوا اگر شي حضرت عمر بن نادروس زاني ومثلا وتم ما فقط من بسوتي جدلي ذكر يا كم نخهم قبول به رايك ابي بدروس نزاني واما دنگي نكر وتاكلو تدسي خوي او وقته خوي بجوره تنكر يا اسن نموني بارس لويا خالد بن وليد وعلي نموني بارس لويا نمو يك يك نموني خالد بن وليد خالد رازي حضرت عمر همیشه به داخل و بوس فرصتی که دست که به تو عزلی که اما تا حضرت او بکر مدنگی نکر لدوائی هر که کوت دستی خوی فورن عزل و زوری تلم نمونانه مثلا اما ای که حضرت او بکر به تساوی انفالی تقسیم کردن و مسلمانانا کوت دستی حضرت عمر به پی فضیلت سابقه لإسلام تقسیم کرد دي وقت مو الشرين ياكل قالوا هذا يدرس ناكل شو كان يفرم اجتهاد ليس او اجتهادي واك بو اواك شيء منش كنت تدسخ من الجورة الاجتهادك وزورك تلا مسائل بو اك هيك هيك الخلفاء راي لسرش تقبو بقي سكوت انا كرنك بين دانش نشاور بكن واتفاق كن ابي فرق لبين عنده مساله به يك مساله كشورا بدعوه كرابي راي ان هات بيت السر يكشد باجماعي نطقي وثبيت يعني بلا اما انا قبوله او اجماع یکی اکتر هیا کس یکی اگر مسئولین رأی لسرش تیر بو به بقیه دنیا نکر به جنب لازمیان نزانی اما نمو به اجماع مثلا نمونه زوری لمسئله قضاوتا بو قاضی شرح زوری لأحکام صادر کردو او قاضی کهیتر قبولی نبوه ولی هم هرگز حقی نبوه نقض حکمی او کاتو حتی فرض کن امرو قاضی شرح رأی حکمی داو که او قطع الزویه هی احمده بیانی بو بقاضی فلانی تر نيتواني ونقزيب كاتو كا او زاويه توني هرچن من مدارك قويم بلاوي شو قاضي شراح راي داوته بويت نجات بو بما اصولك زور روشن من هم لا اسلام ابو امريكا ام جورشتانه ابي قسم نسرنا كريم مثلا بو نمونه لما ورد الربا وقت افرمي للحظه كوا اتر جن ابي زياره غوا كسغلك بي با لبسني توك اعلام قانون اكري بو لو بيش أفرمي فمن جاءه موعظة من ربه فانتهى فله ما سلف وأمره إلى الله لو بيش ربا إخوار دولة دولة جاهليتيا له ما سلف هرشي بروتوا وأما أمره إلى الله لبيني خوي خواه محاكمة يكريد السراوة أجاما نمونيك بو ويك وقت حكميك صادر أكري لباريشتك ولو لحظة وصادر أكري كاري بما قبل ونيا هرچن من نظير نابت مثال بو او مسألة قضاوته بو مسألة حضرت ابو بكر وحضرت عمر وسائرين يعني خلاصة كي تسر اما اگر حضرت عمر فلان رأي داوة السحابة قال يعني لسرين كدو معنى اجماعني اما وقت يك اجماع كإنس اعطو بلاي خطو معنى اجماعني اعطو خوي اعطي عبارة مغنية فرمي اجماع اجماع اصحابه لسري بوها من بس رأيت أو مثلا بو مفهوميك إجماع أميك تواوى إما قبول يعني أبا ما إجماع أني جائت ربع زيكيش أو يعني بإجماع قبوله هيج من ملزمنين بوجان لدواي أما أو بري أبيت أو كصاحبي مغنين أو يعني إجماع إيتر توجه حقي قد هيا كان لسر أساسي رأي صاحبي مغني من بعامل بخلاف إجماع كاك ناس لما لأسولي جائجة سكوت أجر غير قابل تفسير بيت أبيت إجماع ولي أجر سكوتك تفسير فزير بيت يترى اجماع النقد بلا جاء توضيحي اما زياده الرب اجماع فهو تاكو ان اجازه بتاع ام 14 واقعا او كسك النبوه مخالفه او اجازه بتاع توضيحي واحد زمان خذتي مثلا خلافه حضرت عمان عشان نكره ولا خلافه حضرت علي عشان نكره ولا خلافه حضرت حسين عشان نكره دواي اخذ كلام بيت خواتم ثابت سيد ابن تيمه ام او تهين نكره ولا كسك النبوه كبير سي بس يكي في اكبر إذا هم إجماع إلى سر أو بو أو هم مدة تولانية دوا دنشان سبسة سيم بيخلو أنا سيجب تأريخ بين تا بيجي نأخذ دوا أو مدة سبسة وتاني كي بيعك. بل إجازة وتها توضيح أو زيادة بين أو مسألة سكوتة سكوت دو جورة يك لوقت يك كاقتزاع تكلم أجر خلافي أو لدل إنسان أبي لجيك فرزك لا جيك إهانة أكن بسابقيني أولين لبيش اقتزاع هيك من قصبكم أجر السكوت يمكن من تأيدي أو إهانة مكروه يتر من جيك من لجناه كارا أما لجيك قصيك أكن أكرهم قصب كرهم سكوت اقتزاع وهيش كاميان بقت عيني من سكوت مكر بمعنى رزايتني لبيتر أبي تو توابي أو حكماني وألين أما إجماع السكوت يبوا لسر دانا دانش يان كيتوا وبزاني لكام قسم للسكوت بوا آیا لقص لو قسمه لسکوت بوا که امکانی نبوا اگر جی قصبت او قصب که حتما ابوا يقصيب كردايا اگر خلافي او ابوا بلان نيكن اتر بمعنى نبونه يعني لواني كجي يقصبو بلان ببيبيستي نزاني حضرتي ابن مسعود لتك حضرتي عثمان اخوان يعني رازي بي اختلاف يعني ابي لمنا لسر قصر يا اتمام الوجي نمر عصر تا لحظة قامت ابن مسعود مخالفاك كابي دورك عتبت چون پیغمبر اخواو ابو بكر وعمر عليهم وعليهم الصلوات والسلام هر دورك عتيان حضرتي عثمان شواركا تا قامتك الان مخالف يا فرمي ابي دوب يا شوار نبي هل سم ك حضرتي عثمان افرمي الله اكبر نيتي اني لبسلي وشوار ركعتك دوائي الصحابة في الان تخوت ها لحظة قامت مخالف يا عثمان بوي وشي هل سايد دوائي شوار ركعتك افرمي من اوي كرأي خنبو اظهارم كردو اسلال موكر ولان دوائي اوه بو اما اختلاف نبي اختدام باو كردو شوار ركعتن كرد جات آية أما يكدواي يتر بيدن بو حتى نوجك إيش كده معناه رزعت بو نا معنى أما بو كا تا أبي ما وظيفة بو وظيفة خوي أنجام دا لو دواي يتر لازم أكل سريب شو الفائدة حكومة فقيه بو قربان بله لا حضرت أبو بكر إيشا عمر إيشا أسماء إيشا حكومة فقيه بو الفقهاء نبوه الشورى نبوه قسل سر أما سكر لأن فعلك عشان تقسيم يعني كده عمر هالك بما الإخوان تل جلنا برايش أصحابنا أو أخوانية لو شتانا و لازم ينزاني وهم كان لسري مشاورة بكن مشاورة ينكروا والدواء ويش وقت يعيش لي حضرتي أبو بكر أم كاري كرد نبى معنى أم فردي كردي لتاريخ عليه مثلا جمع أبو بكر للقرآن لحالك إجماع لسري أمام القرآن جمع بكري بلا نسبة إلى ودريتشون أو ميريل جرائي باشا لأنفالا أهنن هناوية الصحابي جمع كردوا رأيا داوا أدي كان رأيا لسرخ إيك خيبوا أوي براجح زانيوا حقي أوي بوكا باستدلال قوي كبويتي أم لا يترجح باب سر أولا بقيج تسليم بود زمانك حضرتي أبو بكر بوا تواني ويتي إقناع الصحابة بكا لدواي أما كاركوت ودد سيخوي بإمكاناتي ترو بظروف وشرايتي ترو إثبات كا كرأيكي خوي قوي ترو أنجارة وتوانا عمر وايكن أو عبارتان هو معنى أولي يعني فقط أو شخص خوي بفردي أو بري أبيت أو كاختلاف بو بين دو قروها أما أكثرية رأي ترجح درامي بسر أقلية جاء اللي رنا وقت العام تدقيقة تكرى أول إجماع بين تقيبي ثانيا أوي واسكوتية ين بكريت تفرق بكريت أجر سكوتك لو أنا بو وغيري أو جائز نبي أو وقت ملحق بكري بإجماع نطقي وإلا أجر سكوتك لو أنا بوك غيري سكوتيج أكري بلا أملا سريناش وحوصلين يا اقتزاعك يا مهم يا مسألة أبي إجماع نبويتر كإجماع نبو ناكر نبي تحجد بسر هيك سوا أم جارتو هر وقت جركت بو بمن بليتو مخالف إجماعي أبي لبشة أمر وشن كيتو إجماعي نطقي يعني أجر سكوت اللي كام نوعي لسكوته جاء أجر ثابت كر لو إجماعي نطقي يا إجماعي سكوتية ككلا حكم إجماعي نطقي جاء وقت بمن بليك كتو مخالف إجماع بوي أم جات هذا جيشتوني تم مرحليك تو إثبات كردوه كمن مخالفي إجماعي صحابة لسر رأيك بوم للظروف أو روجة أما آميك أو إجماع أبو إمروج حجة به بهذا هم جيق سيئ شونك لو روجة بملاحظة ظروف وشرائطك إجماع كان لسر حكمه دوائي هر خويان أقر ظروفك بقوري دوباره تجديد نظرك نوو دين إجماع لسر حكمي كتيرك دي آأوه نشاني أدادك إجماعي صحابة لمرحليك لما مراحل لسر حكمك بمعنى أبديبوني أو حكمني بلك بمعنى أوي كتا أو ظروف لسر أو حاري خويتي أو إجماع حجته دواء أو دوباره لازمك لأول إجماع بكريته ولسر حكميتر جاء أقر تو إثباتك رآم مخالفة إجماعي هر بوجودي بقاي شرائطك أو وقتها أو وقت جاي اعتراضك كتو شون مخالفي إجماع بمعنى واقعي كلمة الصحابة بوي بوجودي أويك ظروف الشرائط هر أويك أو وقت بوا وإلا أجر ظروف الشرائط قرا ويتر حجيتي نما أو إجماع وأمكسك مخالفاتك يتر هيش حرجة كده سرني بك جاء سفر مو تو إثباتي بك كتلاقي سلاس لفلان نوعيان ولفلان نوعيان يتاد وعي من إدامة بمقص أما إجماع عبادة مغنية لعبادة مغنية بيان حكات بين إخوان بلا عبادة مغنية أما ولا يحرم جمع ولا يحرم جمع طلقات ما أصل من هاتش بلا أما وتجالك ده ولا يحرم جمع طلقاتي لأن عمير العجلاني لما لعن امرأته عند رسول الله صلى الله عليه وسلم طلقها ثلاثا قبل أن يخبره صلى الله عليه وسلم أنها تبين باللعان متفق عليه. فلو كان يقع صلاح حراما لنهاه عن ذلك ليعلمه هو ومن حضره، ولأن فاطمة بنت قيس شكت للنبي للنبي صلى الله عليه وسلم أن زوجها طلقها البتتا. قال شافعي رضي الله عنه يعني والله أعلم ثلاثا، ولم نعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ذلك، وقد فعله جمع من الصحابة وافتى به آخرون. وكما لا يحرم جمعها لا يكره، ولكن يسن الاقتصار على طلقتين في القرء لذات الأقراء وفي شهر لذات الأشهر ليتمكن من الرجعة أو التجديد إن ندما. فإن لم يقتصر على ذلك فليفرق الطلقات على الأيام، ويفرق على الحامل طلقة في الحال ويراجع وأخرى بعد النفاس وستأخذ بعد الطريق. أفهم كلام المصنف وقوع الثلاث عند جمعهن، وعلى اقتصر أئمة يعني أئمة يقتصرين أبو رسامة وحكى عن الحجاج بن جازر جاري بأنك دي هذا إدامي ما بيخين أو حديث بخين أو حديث مسلم حديث مسلم جاء مكون بابي دزنوان هذا اللي بيش بيجم تنبهنا. أفهم كلام المصنف في وقوع الثلاث عند جمعهن، وعلى اقتصر الأئمة. وحكى عن الحجاج بن أرطاد وطائفة عن الشيعة والظاهرة أنه لا يقع منها إلا واحدة، واختاره من المتأخرين من لا يعبأ به فأفتى به وأقتدى به من أوله الله تعالى. واحتج بما رواه مسلم عن ابن عباس رضي الله عنهما كان الطلقات الثلاث على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر وأبي بكر سنتين من وسنتين من خلافة عمر واحدة. ثم قال عمر إن الناس قد استعجلوا ما كانوا فيه على أنات، فلو أمضيناه عليهم فأمضاه عليهم. وعلى تقدير صحة هذا الحديث يعني كأنما عم حديثا مردودا أجيب عنه بجوابين أحدهما وهو محكي عن أبي زرعة الرازي أن معناه أن الطلاق المعتاد في زمن الأول كان طلقة واحدة، وصار الناس في زمن عمر رضي الله عنه يوقعون الثلاثة دفعة واحدة فنفذه عليهم، فيكون إخبارا عن اختلاف عادة الناس لا عن تغيير حكم في مسألة واحدة. ومعناه كان الطلاق الثلاث الذي يوقعونه الآن دفعة، إنما كان في الزمن الأول يوقعونه واحدة فقط. واعتمد هذا الشيخ على الدين النجاري الحنفي وقال إن النص مشير إلى هذا من لفظ الاستعجال، يعني أنه كان للناس أنات أي مهلة في الطلاق فلا يوقعون إلا واحدة واحدة، فاستعجل الناس وصاروا يوقعون الثلاثة دفعة واحدة. وإلا إذا كان معنى الحديث أن إيقاع الثلاثة دفعة واحدة كان في الزمن الأول إنما يقع واحدة واحدة، وهكذا في الزمن الثاني قبل التنفيذ، فما الذي استعجله؟ الجواب الثاني أنه محمول على من فرق اللفظ فقال أنت طالق أنت طالق أنت طالق، فكانوا أولا يصدقون في أداة التأكيد لقلة الخيانة فيهم. فلما كان زمن عمر رضي الله عنه ورأى تغيير الأحوال لم يقبل إرادة التأكيد وأمضاه على الاستناف. قال المصنف في شرح المسلم وهذا أصح الأجوبة، وقال سبكي إنه أحسن محامل الحديث ولا فرق في وقوع الثلاث بين أن يكون ذلك منجزا أو معلقا. إجماعك هل الجمع من الصحابة بويت بإجماع إمام الصحابة؟ نعم نعم والله أرشان بكوت وجمع الصحابة أمام حديث الشيخ حديثة كلك ده فاطمة بنت قيس؟ نعم رواه ما مسلم كأوتي أنا كهر أما كيف عنده كان الطلاق على عهد النبي وأبي بكر وسنتين من خلافة عمر طلاق الثلاث واحدة فقال عمر بن الخطاب لا جازبا بحث كان نصر جاري استدلالي كصاحبي مغني أيكا بحديثي صحيحي إذا جاري إجماع نبو إذا كان عويمير عجلاني ألا يتشون عويمير وتي أواسي جار طلاق كوتبه و پیغمبری خواهد دنیا کرد فرمی سی طلاق خستن حرامه بله وی باید تبین که کلام ملاعنا نیاز به طلاق نیه پس ایقاعی سی طلاق بیکه و مشروعه او استدلال او كان لبرابر او استدلال كثير هيك حد اقل غير زور كان بقاء قوته حد اقل اويش اوياك شون اللي يرى تراق مطرح نبو لملاعنا جاوبون بخودي ملاعنا ابي ايتر تلفز كردن بطلاق له بو نياز نبو كفيغمر اخوة عليه الصلاة والسلام نهي بكا كهوشو بيت كاريوانك يا مغلطة لبرا او كلمة او بلغو درچوبو هيج ارزشي نبو لبرا اوي جيتر بلازمين زاني كبياني بكا كسي طلاق بيك وخستن اينا حرامي بس او هيج اوي اللي این ناکره استنباط ناکره که ما تقریری کردو لسر سی طلاق و اجازه داو که سی طلاق و یک و بخره با توجه بمیش که لقرآن قبلا اما بیان کراو که الطلاق مرتانی و ایتر به نیازی نزانی و زانی و تی که اوامر لسر اساس احساسات هم قصه کردو قصه که خوش جهر باوری پینی و کلمه سی لداخل دمی در چوه وقت حد اجازه با وقت حد اقل وقت حد اقل آوها توجیهک ببید بو او حدیث لبرابری او توجیهک و ایتر سقوط احتجاج بیت و تواب و نجات بو ايتر تابقات اوي كمسألة اجماع مترح بيه دواي اوان ام حديثي كامام مسلم روايتي كروا اما ام حديثي يا قبولي اكين هموي قبولكين يا هموي ردكينو اقر هموي قبولكين بي اوي انسان تكلف كاتو بات هلت معناي سادي اميك كلا زماني في غمر اخوة وابو بكر ودو سالي خلافة عمر عليه وعليه الصلاة والسلام وقت السيطلاق لدمي خلق درباته بيك يا حسيب ابو دوای حضرت عمر فرمی ام خلقه پلاکن ام کار اتوانن لسر خویان انجام بدن سب پلاکن سیان بدمیان ایت بامش بکن بسیان بویان و حکمی صادر که کلیر و لسیان سیان بینه یک یک بی اما معنای ساده حدیث که اگر تکلف نبی غیر امیلی فهم نکره جایسته یا هموی قبول کن یا هموی رد کن اگر هموی قبول کن دبرم من اگر تقلید لپیغمبری خوا و ابو بکر و دو سال عمر بکم بو به موردی سرزنش بم وأباحت من تقليد لهش صار عمركم زور سادة يا ماخر أقرج همو ردكمو أصلا مسألة منتفية وآواش تقنب وكحدث عمر سيبس يا حسيبك يعني إيش بيبرينوه يا أم حديث من قبوله قبوله همو من قبوله وكهمو من قبول بو لزماني في غمري خواص يتلاق بفرزي أمك خرابي يكيك حسيب وزماني حدثي عمر ابو بكر يكيك بو زماني حضرت عمر ايش دو صار هذيك يكيك بو دائما والله عمل ترجيح حدا بس حضرت عمر تنها شو لولا في عمر اخويا ابو بكر وبشك ايش لعمر لم لا بشك ترى لعمر ابو امان وابن ياك المناوي وثانيك افرمي سي بس سي او اني انا وتو يعني هل سي بس سي تلاقيا داوى اجل سلم حديثي معنى داوى اجل سلم حديثي امام ملاك معنى او حديثي امام ملاك تكلفات من قبولناك امير روش نقصبك تأويلات كاوا إنسان نتواني فهمي بكاد أو دربنا أخوة وحد أو بريئة أمك اجتهادك بي مسألة اجتهادي بي نا إجماعي دقات بكن لرا وقتك أم مسألة أم حديثة كاري قيشت أم توجيهات كالطلاق الثلاثي واحدة چي معنيكي بي من ألين أم معنية كسيتر ألي أوه بس لا إجماع كوت أما يتر اجتهاده أرايدو إينا دو رأيه لدو جانبه وهو هيتش كاميان يتر حجتني بسر أويانا يعني يتر بمنات واني سابقه كإجمال شون لاقي الصحابة هميان قبوليان بوه وهيك كلاو أنا حزتي علي نعم من أوين نعم قال دربالي حزتي علي وفهمي أنا مدينة العلمي وعلي بابها وطني فرمي أنا تاني قولتريني من أوين نعم أو جانبه نعم لزماني صحابي شاء حزتي علي بوه أو جانبه نعم وآيب حزتي علي تغمري خواه شعر علم نبوه كهلا علي وعلمي درش أو سراج منير بوه هموكس استفادة لعلمي كر داعي إلى الله فالمدي حزتي صحابي دروي أو حزتي إيكا قل موضوعات كار ما نبو كبلهم صحابة لسر أم بنيانة ألم وقتك أم حديثة دو توجيه لكري يكيك أو معناك كمغنية كيكيش أم معناك يترك الطلاقات طلاق الثلاثي واحدة يعني أمش تصادك أول سيطلاق بيك حسابك رادو عيبو بس يعني يتر مسألة لإجماع درجة بو شون أميت يعني أم مسألة لغزشتي شا حكمك هرأ أم بو بيتو فقط صورتي مسألة عوز بو بي بل كي أبيت أمك للظروف خاصة حضرت عمر اجتهادك يكردوا أما وقت الظروفك قرى من أجمع السر أويك في غمري خواب لسريبوا أويك حضرت أبو بكر لسريبوا دي آلي رغا أي تر أما كي مسألة مخالفة إجماع أبو أم لم ظروف الشرائط خاصة رأي لسر أما بوك خلافي أويك أو وقت مستقر مو بيدا ظروف قرا دوبارا أشتر لسر أما أم لا أقر حديثك قبول بكين دقت بك أقر حديثك قبول بكين أقر يجي ردي بكين وحديثك أصلاً مسألة منتفئة بي يعني أما هرنابي كحزتي عمر سيطلاقي بس يحسب كربي وأم لا يشأ أرجحها شوكي أعتراضي لحديثك يا علماء أعتراضي عندي قلتوا لا السنة دي حديثك أم حديثة قبول نكرام مسألة أوا هر نبوة أصلاً شتي أوا مترح نبوة كسي طلاق بس يا حسب كري لزماني حضرتي عمره بلكي مشتيك الدعية بو أما أو الرواية دعية كراو بو تسبب أما كأما دعية أما كرواية كان بصحيح زاني وأم مسألة مترح ما جاتشون حضرتي شافعي حضرتي حنيفي حضرتي مالكي حضرتي حنبلي همويان تابعوا بيرواني أوانيش دوا دن كيان رأيان لسر أوسر كسي بسي سي بي أكويت معناي أو تاني أما الرأي حزتي عمر بوا ومعنى تاني أرضي كي كبينيو تلتان باشا لتاريخة لتاريخة تشاوي بيكو توي يك أصحاب مخالفي حكمي حزتي عمر أي تول لتاريخة تشاوي بيكو توي كإجماع بو بي لسر أما بو معناي كلي بيشا وتمان أنا وقت من أوت إجماع أوت أما كحفظ خوي حزتي عمر حد أتلا زمناك أما خوي دال لسر أول كي يكفرد النبوة مخالفة بكامل أنا هاكو إجماع بوا آخر تماشا دوشة تيمل أحمد يكل يان مكة الآن استل يق نفر أشياء بالبازارة ألي كي نفس كشبه تميدان كس ناي أعمل إجازة دو صورة فيها يك كس لم شارانة بتواني بيت مقابلة بكا دو ببيتو حوصلين ببيت أخو حالي نفر أشياء كرد تاتي قوي وكما أليم أوي نفس كشي بتوا تو نابه بلای چون کابل اجازه فرم تو نابه بلای چون کابل استری که ل استانداری چو تا دور حوزه کو و تیهای نفس کش کس نه دی ترکز لم شهرانیه نه آله یا نبو یا بو حوصله یا نبو بین درگیر بن تنها آمریکا خلاف نقل ناکرد اما کافی نیه با ما کنه فی خلاف بی وقتی حضرت عمر آم رأی اگر بفرض صادری کرده منج آن بفرض عجیب نه آن لبی علی این صحه اگر حدیث کس صحیح بی وأجر بفرض حضرت عمر آواش تكي مترح كربية كسي طلاق كابسيان دعاي كس مخالفة نقل نكرابي بمعنى انتفاع مخالفة نية فقد أوي كم مخالفة نقل نكرابي بلام دعاي هر أو مسألة كمان أمينة وكري قركو إجازة با كري قركو إثباتي أو بكاك إجماع ولا سري يعني من بسولتي تحدي أليم توابع علماء عام أمة جنب النات وان إثباتي بكن كإجماع بو معنى لسلام كاربوه والوقت اجماع نبو لو عصرا دواي خلافتك اجماع روين داوا كوابو مسألة اجماعينية وشتاق اجتهادية غايتي اوية لسود وصودان مجتهد شواريان كمذهبيان تدوين بوا لسر عام رأيبون اما كي الى بقي مجتهدين كآرايان فوتاوا لسر عام بوا اجازة بل كي الى سائري مجتهدين كآرايان تدوين نبوا وانشان لسر عام رأيبون كيوتي كمسألة فلان امام لأئمة رأي اجتهد النبوا يعني بم ترتيبه تو ناتواني نا اجماع لزمان الصحابة اثبات كي ادعائي بكي وانا لو دوا طبعا لو دواك قطعا يدرون هذا بس مسألة اجتهادية استاذك اجماعة وجودي هر نبوة بلي استاذك مسألة وجودي هر نبوة هكذا يا استاذك شون تعمل استاذك هكذا يا استاذك بلي ما شاء ايه حلو عقلي عن النظر كل مسألة فلاقة ومسألة جواد وسألة بيوم كاريا نكر بيوم كي من قصة كم أواقيني من قسم أواقيني تك أم حديثة أصلا بحث لأخوي بلي ثابتة يعني جاري مسألة حديثة كانية كالام لعمر حكمي كردو وبو أخلا أم حديثة ويا أي لك يوم أم جاء لحديثة كيجدان لسنة وكان زمان كغم بيك يكب بيك حساب وتاس دوصال لخلافة حضرت عمر رشتوه أي أهل الشراي مو مخالفان نكر يا بوتي يا أبو مخالفان كردا يا أبو تايوانية يا أبو تصيبة كردا ده أزاني أزاني مخالفان نكردا أزاني يعني نعم كردا مسكوت يعني أو بري أوه كان نقل نكراوة نقل نكردني إشتري معنا انتفاع وشتني من لو دواء معنا من إيش مصر أصلي قزي عليهم أم حديثة هي يعني أجر هي هموي هي هم قسمي أولي هم قسمي دومي دائما لناو پیغمبر اخوا او ابو بکر نی و عمر او نی و عمر لم داوا او لا ترجح دم تقليد لاوكم راي پیغمبر اخوا قبوله اگر برأي دا ابن ممتاز اگر اجماع اشتابت اجماع مخالف بلا مخالف نص نية لا مثلا حدث كبجن البيغامر نية اما هو خبر دا لا اين اخوية يعني تاريخه باش قبولي اكي نا قبولي اكي اناك اذا قبولي اكي اثباتي انا كرابي حديثة حديث نية بلا حديث بيغامر نية واجم اما كأجي اما بوا ينا حرقات هنا تاريخه نا اقوم حاجة لا خوي كدوية خوي خوي على عهد رسول الله كدوية خوي بوري أما أم حديثة يا ثابتة يا نبرة باني كدو هوانية أجر ثابتة خب لزماني في عمري خو أبو بكر الصديق ودو صار عمري فاروق طلاق السيان بدانية كوتو إسج من بدانية بيخم لا أقل أوين بيجري توبوا لم دون رأي أملاد قبول كتاز أقل رأي بيه شونك الرأي نية ترتبين تبين نصو اجتهاد لبرابري نصو نية وهل أعمش أقل بيتوني وي أولي حديثك دروس بيني ويدومي دروس نابي باعتباره ترشونك لمقابلي نصو حضرت عمر الناكا اجتهاد ناكا مقر سايكشت اجتهادي وق اجتهادي مسألة قطع يدي سارخي كربك بو مقطعك خاص بو مقطع معين بو تنبيه ومقطعك شو يتر أو اجتهادي أوين نامنة وأجيت وصل أصلك اما اگر حدیث کمان قبول بی، اگر قبول معنی همونی من قبول نیه که همونی من قبول نبو، اصلا او مسئله روی نداوه و طلاق دانه که به دانه که دوان و سیانی هر نبو و اصلا متداول نبو خستنی دوهای پیا بو لعصر دوهای امکانه وقتی او بو اصلا لمزمینه هر شتیگ نیه تا افقاب اجماع دی وقتی اواز شتیگ اساسا که اوان شلا اوان ضعیفه شون أبي مسلمان أجر زرية تعهدي بإجازة بخوي باك لسلا وساس حكمي ضلال بو غير صادق والله هركس جماعة قبولك أضل له الله ما كي أصلاً للتقوى ناشي أضل له الله النبي تا تزلك يا بوك حاضني بإنسان وكمل سوا أمور بس بس طلاق سلاس سين بوتاجت چی داعیه پال بته و میمیتی؟ امسواله هر بچه هت عکسی شدنه میشه. ایش ابوت هزور هیا لسر اما حتما نبی سیان سیان بی آباد دانیک بی. اما سوال کل ولش. حالا قرار لسر آوا سوال کردن خو اولش. قرار عزیزم. خیر لسر وطنی الان چون کافی او خلق او حمل مشتو دن با سیان میگم. اصلا اگر اجماعی بی ما مثلا حمل برابری نص و هیچی که بنا بر اجماع. امکانی نیست اجماع او بی برابری. اگر اجماعی بی بله دی عملی پیاده. خلاصه قصه ات سلام کردو عمر هر خوی بمر خوی وار میتو عمر بمر خوی انفاری میکرو والله ام حکومتك امانه جن والله انا صحيحه جام من وتم فقيه لا بيشا وتم لوانا كبراسي بو بن اجازه لوانا كبراسي بو بن اجماع يعني هاتوا تسرا ودوا اختلاف ظلام من ام مساله اساسا قبولناكم هرواك زورك العلماء اللي خدي حديثك قصي عن هي شجع اعتراضي لي قلنا له حديث مسلمه شجع اعتراضي لي اعتراضي اي سنه يعني اللي بير ماني قسمته كان بقي شيء نار شو ناقصه شجع اعتراضي عن اللي سر اساسا من اساسك القبوليه اصلا اواشتين ابو كم مسلماني پروردي قراني بلا سي طلاقم كوت بين مسلماني پروردي قراني اواشتين هاتو بدم يا بو امش تأيدي او بكم ائمه خويا ناوي ان طلاقن بدعي وكل بدعه ضلاله خويا بيوم بدعي بطلاقه والله انا والله طلاقي بدعيه بدعتي يعني يعني لديني اخواني برسميت اخواني ناسيو تابزاني كطلاقين انساني پرورده قراني ناتواني بلي سي طلاقم كوتبي ناتواني لحيزه طلاق ناتواني بشاهد طلاق ناتواني ب لا پاکیه که مباشره کرد به طلاق با انسانی پرورده قرآنی طلاق قرآنی ادا طلاق قرآنی که لب سوره طلاق و لسوره بقره ذکریه که من بنا لسر اما اصلی داستان کم قبولی ایوانیه جا او بحث اکتره استا اما یعنی من گرخم بیان بکم ام ادعای اجماع وک علماء علین على شروف هار مبتنیه على جرف هارين اما غلطة اجماع نبوة لسر المسألة اصلا خدي ثبوتي قضيك جيشك وترديده استابم قشت مشكلاته وتوبي حكم الضلالي كستر صادقه كمخالف اجماع بوه نبرا اجماع اوانن كصحابة دانشتون وبحث يان نسري بوه اتفاق يان هاتوت السر شتيك واعلان يان قلوب التوال جامعي اسلامي او اجماع اغبي خلال تورنق من مغنيت اتا قبولني ما هيني خوة تقبولني دوشي مغني كامل كامل اجماع اتا هيني ائمش همو يان ناس او بوه شوار امام نابت أصحابي توالي أصحابي في غمسهم أو يعني اختيار كذوه. أكوان. من إجواء. أكوان. وإجواء توالي أصحابي يعني. أكوان. يكى كان أبو بكر. لا أبو بكر. يعني الدواي. أكوان أكوان. ميك حزتي عمر إجراي كذوه. أكوان عبارة كي إنش بينه ده أكوان. عبارة دواي إجراء إجراءات ما مسلم. واحد يسكت. أما بيخونه. باش نقدم كما مساجم فالمود جمعك للصحابة جمع من الصحابة وإيش نعرف الحديثك أخوين ما يخ تفسيدك أي نحديثك أخوينو حديثك قال ابن عباس رضي الله عنهما كان الطلاق على عهد النبي صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وسنتين من خلافة عمر طلاق الثلاثي واحدة فقال عمر بن الخطاب إن الناس قد استعجلوا في أمر قد كانت لهم فيه أنات فلو أمضيناه عليهم فأمضاه عليهم فلو أمضيناه عليهم رواهما مسلم فلو أمضيناه عليهم لو خواصنا ليتنا أمضيناه عليهم فمعنى الحديثين جرى أنهم في عهد النبي صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وصدرا من خلافة عمر كانوا يجعلون الطلاق بالثلاثي في لفظ واحد كأنت طالق ثلاثا واحدة فقط وعلى نبرا نحن مع الأكثر يتر فقال عمر إننا تقد جعلوا الطلاق تورا يعني جاء أما شرحي تاجك جاء آدم سورة روشنا بيتوك حتى ومغني دعا إجماعي نكروا إجماع ليرا هيتش كزناتواني إثباتي بكا مگر اوی کل دوایی بو بباو هر قصه یک و هر کام مخالفی تیانه دیبه آره اجماع لسر اما بوه قصه علمای متعهد اوی که آره لا علمو فی هذا خلافه ناره اجماع لسر اما چون که اصلا جار دوای خلافت هر اجماع رو نداوگ لپیش آوت من بل لأصل خلافتی چا درکو لیرشا اجماع نیه استهات و تسر او اره برا اما مسئله یک فقهیه دو رأي تيايا رأيك يا أمي أربعة جمهوري فقهاء لسريني رأيك يشان فرزي أواكن تنهام من لسريبهم هر فرزي أواكن أعمل نبو بمخالفة إجماع ماشيك أما أو بري أويا مخالفة جمهوري علماء نمخالفة إجماع مخالفة جمهوري إنسان بيدين ناكا جون لبعض الشيخة إمام شافعي مخالفة جمهورة لبعض إمام أبو حنيفة لبعض إمام مالك لبعض إمام أحمد وسائرين أما يجب يجري جون كبعضك للشيع أو خوارج لسر أمنا بس إيتر تو جو تسر أمنا قمراهي أمن نظر إلى من قاله كشأن مسلمانية مسلمان نظر إلى ما قالك دليل تشيه يهودي قصبك ناوي بلي جون يهودي تقبولي ناكم نا شون دليل ضعيفة قبولي ناكم لرا حزيكا ينبت جولك لسر أما بنك طلاقي سيان بدانيك وقت من دليل بين جائسة من دليل يخوم فقط إشارة كم زور توزيح نادم أري ملا محما أقر كسيك بلي ذهبت زرت ملا محمدا مرت هيني تو چي لفهمك وهرچي إنسان لسر كوري زويا چي لفهمك يعني دو جارات بو مالتاني تر نقد جارك وتم اوازرته مرتين وترتواب خو افرمي الطلاق مرتان بو جارسي هميش روشه تري بوداني تمام باشا جاء استا من اجازه اجازه مرتان هم علماء كان بيران اساسا الرجع ادو مرتبه انا وصلت يعني انسان ثاني دو مرتبه الرجوعي انا دمش وجه الم طلاق انا دو مرتبه انسان سبس باجي ارجع مره يعني طلاق اداء اجازه فهم طلاق اداء طلاقه كيدا اتواني رجوع بكاتو دانيتر طلاقه دان للشرايط يتراب شرايط شروطه كوا دوباره هم اتواني رجوع بكاتو جاري سهم طلاق دان اتواني رجوع بكاتو سجار زور روشن جامن نا يكشته بتكبير بكم اخر لي راي اتهامك من ادري واشتو ارين امام معناه قسكي تو اميك ما فهمي ام يعني نكرو ام من توزع السكان يخونهم الم لي را من عذرك بو اما بيانكم اما چونك او چن روايته انا بو روايه كراوي لي را وايان رأيان لسر أما بوا كنا مرة اللي رابو معنا متعارفان أو معنا روشنانية بلكي شاريان بوزين إخوان إناو لسر أساسي روايتكان كمرة اللي را معنا يكتريبه أما من ألم جون روايتك متخصصين علمي حديث شجع ترازيان اللي قلتوه بس مرة هرب معنا متعارفي خويتي روايتكم قبول يوم مرة هرب معنا خوي ونجاد بو أو عزر بو أئمة دانم اجتهادي خويان يعني كردوه خوا لیان راضی بید مأجورن اما من ملزم نبودم به پیروی دو و تنهاش لیرام مخالفه رأی چوار امامی مجتهدم کردو و اگر شاگرد کانش اضافه بکنم آبیت چل امام چل امام مخالفه اجماعیه تراوی جال لیرات دوباره لیرات تکرار کنم من نب بسورتی مدافع بسورتی مهاجم علیم هر کسی بله آم مخالفی اجماع اشتباه که هرگز نتوانی اثباتی بکنم که آم تو خود علی که طلاق سلاسه بدهیه طلاق کی مرلی نیه سنینیه فقیه ایزور باشه که طلاق سلاسه بدهیه باب کرد نالا باهر نبی ببریسیان ده باهر نکریو بله ابه نکری دیبا کباره که دیبوش بیتی که حساب کرد باهر نکری لأساسه طلاق سلاسه لا باهر نیمه هبه یکیش حساب نکر باشه بس يعني حساب نكري منظور شيء يعني خلق طلاق نخن يا شيخ يعني ما طلاق نخن بس يعني حساب كذا اها اما مساله تطبيقها جا من يخون بلم كشي بس نقشي من ازانيش الى تطبيقي اما الله انا كان لدس من ابي بصورتي اداي وظيفه بو اويك تبييني مقدار الذين وازاني وما كرد بيتم الله مسلمان اگر اتانوي طلاق خن طلاق اما روشي دقتك اي الم اگر اتانوي طلاق مسلمانان خن طلاق عاميه اما شروطيه غيري اما حق ثانيه طلاق خن سي چوار سال تاكيد كم لسر اما تبليغ يكم ايت طلاق بحلف وطلاق سلاس وطلاق بدا اي قشتي هاي غيرت ونجات انا بينما اگر بدس من باه تطبيق يكم نارم سي اكوي انا كوي الم مسلمانان وظيفته انا كلب بدعتك ضلالته خت اندور كنو بين تبقي روشي پیغمبري خو عليه الصلاه والسلام اويك كتاب والسنه بيانك طلاق خن لا كان طريقه الطلاق اخري يعني كان ريقه هيك انسان طيقه كاتا عقاب الطلاق يك الى وبسوره بحر بدعه ضلالته بري مبس او تحل حديثه من احدث في امر المهم يا شوين ضلالتكم نخير هيك بدعه يعني كردو يك دان النمونه بينك بدعه يعني كردو اگر بدعه وافهم كدوي كبدعه اويا كاستنباطي جزئيات بكري وكلياتك الى كتاب السنه هاي او بدعه نيه شتب كلياتك الى كتاب السنه هاي جزئيك ابرازك او بدعه الان تجي خد اجي بدعته جي سي بس مثلا بدعته اين خد اجي اجي اويش كبيت البيت ضلالته ويسر اساسا من اول يسر اساسا على روايتك بوش اعتراض ومردوده وبو امج اقل بلد اخو اوان او مبتدع بون الم تشون اوان روايتك ان بصحاح زانبو بسنتي ان زانبون ببدعت يعني اعميك قول كان بوقوع اما بسنتي ان زانبو فزوان مبتدعين او شو عذري اواني شد جا من الم تلاق بمشن صورته اكبه يك شو الى اكات دواي او الى اكي من جربه بطلاق اما يك شو جنكي نشوز اكات او سي مرحلي وعزو هجرو ضربت هي اكاد دواي اكات مرحله شوارم كتحكيمه تحكيم بمعنى قراني يعني انما عندي لخانو ادي امريكا لخانو ادي ودانشنو ريكان خانو اما دو طريق سي طريق هيك انسان مؤمن ومسلمان بتايبه داعي جنكي بانكا بي إن كنت تريدين الحياة الدنيا وزينتها فتعالي أمتعك وأسرحك صراحا جميلا لآيتك اقتباس قربهم كويت وبيري لسوري أحزابا ولم طريقي شواء قابة طلاق طريقي كيتريجي كفياو نشوزكا وإن امرأة خافت من بعدها نشوزا كاقر صلحيان بينك لا منجر أبيبا وإن يتفرقا يغني الله كلا من سعته لم كان طريقه أقابة طلاق جاء لهر كان لم سورتان قيش بطلاق أبي ملاحظة بكاكا لعادتان به لمباشرين كربه لطهرة سينيت بزهني جانتنها بدميا أم جاردو شاهدي عدل بانكا بشهادتي أوانا بلي تايسة إما دو نفر بشهادي دو دانا عدل بيكا وزندگي من كروا جيابوني وليك دوائج لما لا أمينيته وناتشة تدر لا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة مگر کاری زشت انجام با کدری اکاوی لا هل لو اتاقی خوی امینه توا تا عده توا بی لا اسنا عده اتوانی رجوع بکات و جاره دوباره گرکی بو تواقی با هر بو ترتیبه بو جاری سیم کتوا بی اگر ایج نیه ناو تا عده چو اچش شو اکاتو نجات بو اما تلاقی که قرآنی و سنتی من اگر بدسم بیت تبلیغی اماکم ناو مسلمانان الان مسلمانان وزیفتان اوه تلاق خن غیری اما تلاق مخن جا وقتك أم تبلغ بتأكيد كرا شنصال تلاقي حلف أمان اللي بيرشته كبدعته أبو عبد الملك بن مروان جازاه الله أو درس ذكر وقت بيعتي للخلق قر وتيبه تلاقي بيجا تلاقي هرشي جن ما يأستا وهرشي جلير ولا جن يعني مكوت بيه لجر بيعتي تو درناجم على وقت وحلف بتلاق درس وأعم مشكلات أبو مسلمان درس هل براك اللي خزيت أم تلاقي أجر وايد مبين وأزانا بحسكي نمام بل لآخر ويتر من فقط قصي علم بالتعليق لسر مسألة طلاقك وقتك نا إمكان يا إثباتي إجماع لسر مسألة بكري أو برية سر أوك هردو لا إنصاف بن أم نليتو قمراهي چونك علي السيان بسيان أكوي أو نليتو قمراهي چون علي بداني أكوي وكش أويك شأني مسلمانة وكأويك أئمة بو إما سنتيان دامرزان كهيج كام تفسيق وتضليلي أو يناقل لسر رأي خوي أم عذر بو أو دابني چون رأي واي أو عذر بو أو دابني كرأي واي ومن يكي كان خوم كرأي ما لسر أمي خوا خوي أزاني لبر أما آواي أزانم چون وازانم قرآن آوا بياني أكا من واي أزانم وازانم سنة جاوا بيانكا أي تر دروس نية لولا ويك نفر رأيهم دا ولا أما مبتدع وبيدين وقمراه وفلان ألبتا بو من زراريني وحكمه بوخوي زراري أبكى حكمة أشياء أدنى مدوى أمن بو مجملي أتجواب بينا واحد بلا إتر أما أبي نازانم جوابك هي ليرا يا ردك بو أما هيك وقتك آوى مسائلك در أكوية كمسائل اجتهادي واختلافين إتر كس حقينية حملة بكاتة سر أوي ترو تفسيق بكاتة تو ومن حملة مكر أصلا مو هي حملة كدوة مخنيجة أقر أويش بوهي استلم أبرز محاكمة أويش مكر يعني سؤال مليا كر كر هم أبدا به فقد أظل الله أظل الله بلي قصيك عالمي عالمي كدوة تيك أخوة قمراي كدوة أما هر أو قصي خلافي أو إماميك أو متبعيك إمام شافعي إمام شافعي لا يكلمون بهم كلمسائلك وإجماع نبو بيت بو معنا وأوتمن وتبيتك كسي غلطي كر مثلا حتى إهانتي بشوك في كل بيت تابع حكمي ظلالي با اي باشا مبرو نستلم مسألة دجال اكو دجال هس ياكو نية وازانم مسألة مهم ترمان هي كدوا يبقي نسر ام بكرتة بكرتة بكرتة اكو اجي فقلت يا صاحبي لا تحبسانا وجد الشيحة بلا دجال يعني شي ابي تأخذ روشني قدو زاني او دجال او دجال لسويتي فيها وكنا بلا بوزنا بلا كورتو فالسكلم بنوشا ونساء آتم الهزاء كافرونو ومدتك تولان امينة ورجع بقص صالك لسر ازا امينة وماقب رجع بمانيو امر اوتي ازب قائمة اوتي ضرر شيكا قررت السحب بازي اكاتو دعاء اخوايتي اكاتو جي من اوت اخوامو امرا خلق اكبت الشويني و اتا كافر بيتو اللي ورطا عشان اتا بوشان لشام حدث عيسى اتا يتخوار و او اكو